طيور الشعر واهدي للملا معنى العبير طيور الشعر طيور الشعر في الافاق طيري طيور الشعر واهدي للملا معنى العبير طيور الشعر واطرب سمعنا بجميل قول فحسن القول كالثوب الحرير فحسن القول كالثوب الحرير وحدث نجدنا عن ارض ابها طيور الشعر وعن طيب يفوح كما الزهور طيور الشعر فرحلتنا إلى القرعاء فيها طيور الشعر معاني الحب في الله الكبير طيور الشعر وجلستنا بذي السودا جمال ويزداد الجمال مع الأمير ويزداد الجمال مع الأمير طيور الشعر في الآفاق طيري طيور الشعر واهدي للملا معنى العبير طيور الشعر طيور الشعر في الآفاق طيري طيور الشعر واهدي للملا معنى العبير طيور الشعر واطرب سمعنا بجميل قول فحسن القول كالثوب الحرير فحسن القول كالثوب الحرير تواصلنا على الأيام باق طيور الشعر بقاء الأنس والدرس المثير طيور الشعر أتينا إخوة نعلي لواء طيور الشعر ولن يعلي اللواء ذو الفتور طيور الشعر فإن العاديات لها صهيل كذاك الصافنات بذي الأمور كذاك الصافنات بذي الأمور طيور الشعر في الآفاق طيري طيور الشعر واهدي للملا معنى العبير طيور الشعر طيور الشعر في الآفاق طيري طيور الشعر واهدي للملا معنى العبير طيور الشعر واطرب سمعنا بجميل قول فحسن القول كالثوب الحرير فحسن القول كالثوب الحرير إذا ما الموريات أتى صداها طيور الشعر أتاك غبارها دون النحور طيور الشعر فيا رب العباد أدم صلات طيور الشعر على درب الهدى كل الحضور طيور الشعر فشكرا ثم شكرا يا إلهي على البركات في هذا المسير على البركات في هذا المسير طيور الشعر في الآفاق طيري طيور الشعر واهدي للملا معنى العبير طيور الشعر في الآفاق طيري طيور الشعر واهدي للملا معنى العبير طيور الشعر طيور الشعر في الآفاق طيري طيور الشعر واهدي للملا معنى العبير طيور الشعر طيور الشعر في الآفاق طيري طيور الشعر واهدي للملا معنى العبير طيور الشعر طيور الشعر في الآفاق طيري وأهدي للملا معنى العبير